جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل النذر يمين أم عهد؟ النذر التزام بعمل أو بذل يلزم بالالتزام ويكون واجبا بذلك، وله صفته المستقلة عن العهد واليمين وإن خرج مخرجهما، وقد نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي بنذره إن كان النذر طاعة لله أو كان وكان مما يقدر عليه، أما إن نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بالنذر، أو أن نذر ما لا يقدر على فعله لا يلزمه ذلك النذر. وماذا يصنع؟ هل يكفر كفارة يمين أو نعتبر له؟ أقرب الحلول أنه كفارة يمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.